إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 27 من شهر ذي القعدة للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثالث من شهر أكتوبر من العام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 73 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. بداية كل الشكر للأستاذ الفاضل أبو الطل من السعودية، وعلى رأي دكتور حسن عبد الحافظ دائما يناديك صوت الكروان. أشكرك أستاذ أبو الطل بمناسبة الكلام اللي حضرتك قلته. أستاذ الملكي، كلام حضرتك ده لوحده وسام، أنا بشكرك. مهندس خالد عروق من السعودية، ألف شكر. صور الزعيم اللي حضرتك وضعت عنا على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. في حلقة الخميس القادم بناء على طلب عمنا الغالي وواحد ممن عبروا أيام 6 أكتوبر، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ والأستاذ الصحفي محمد دياب، حنستكمل بإذن الله أغاني أكتوبر اللي بدأناها العام السابق في الحلقة 26 اللي أذيعت يوم 4 أكتوبر 2013. الخميس القادم بإذن الله إن أحيانا ربنا حنستكمل توثيقنا للأغاني اللي قيلت عقب حرب 6 أكتوبر مباشرة. ما ننساش برضو يوم 6 أكتوبر الراجل الموعود بالتاريخ ده ميلاد، وكان في ذات اليوم السيد اللواء محمد عمر. ما ننساش برضو كل أصدقائنا في منتهى الطرب، يعني يحيوه على صفحته، وهو أحد أبطال الفرقة 39 بقيادة الأسطورة إبراهيم الرفاعي الله يرحمه الشهيد. سيادة اللواء محمد عمر، كل سنة وحضرتك طيب. دكتور حسن عبد الحافظ، بطل من أبطالنا اللي عبروا في حرب أكتوبر، كل سنة وحضرتك طيب، ودايما يا رب مصر بخير. سريعا إلى فقرات حلقتنا. الخميس الأول من كل شهر تعودنا إن احنا نلتقي مع طلبات مستمعينا، 6 فقرات خصصناها في الحلقة دي. أتمنى أن وقتنا يسعفنا ونزحها بالكامل، ومن البداية معذرة لكل من لم أستطع تلبية رغبه، فمعليش هنكون مع بعض إن شاء الله، وياريت نلتمس العذر. يعني تعالوا في البداية، دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان طلب يسمع مقدمة مسلسل لست شيطانا ولا ملاكا، كتب عبد الوهاب محمد، اللحن بليغ حمدي، اتسجل في 23 يوليو عام 1978 لإذاعة الشرق الأوسط، وكان من إخراج الراحل سمير عبد العظيم. دكتور ميخائيل كان طلب يسمع التتر الماستر قبل ما يتحط عليه الكلام. نسمع. لارتحنا وريحنا يا قلبي، عيني عيني عيني. لو كنا بنختار الحب او الجار، لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني عيني عيني ناس حوالينا كتار، الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية في جروحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا الشوك في الأزهار أصل قلوبنا كبار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبني المشاعر وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبني المشاعر وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبني المشاعر وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبني ليلى مراد. والمقدمة الغنائية أو اللحن المميز لمسلسل لست شيطانا ولا ملاكا عبد الوهاب محمد، الكلمات اللحن بليغ حمدي، وكان التسجيل الماستر بناء على طلب من دكتور ميخائيل أديب من المنيا. لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ورحب بأصدقائي الأستاذ السيد صبح. أستاذ السيد معنا فريد النهاردة انتظر يعني، ودكتور مروان من سوريا، صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، دكتور مهندس بشير من فرنسا، أستاذ مصطفى خميس يا رب احفظ مصرنا يا رب يا رب، والدكتور هاني الديب من اسكندرية. الطلب الثاني كان لغواص النغم دكتور عبد المنعم من ليبيا. ابن عروس البرنامج الغنائي من تأليف حيرم الغمراوي من ألحان سيد مصطفى، المخرج ديمتري لوقا، اشترك بالغناء أحمد عبد الله والسيد حواس وحورية حسن ومحمد أنديل. تم تسجيله يوم 13 سبتمبر عام 1956. غواص النغم دكتور عبد المنعم كان طلب يسمع أغنية محمد أنديل. أغنية محمد أنديل تم توظيفها داخل البرنامج الغنائي بحيث أنه الكلام طغى على الأغنية الأساسية، فكان المطلوب أن احنا نسمع أغنية محمد أنديل من التسجيل الماستر. أغاني ابن عروس تسجلت أيام 24 و27 و31 يوليو عام 1956 على فرقة الإزاعة. هنسمع محمد أنديل وكلمات حيرم الغمراوي لحن سيد مصطفى. سلم يا زين سلم، قلب الظالم سلم. سلم يا زين سلم، قلبي الظالم سلم، سبع الرجال اللي بهجايا سلام يا سلام يا سلام سلم. سلم يا زين سلم، سلم يا زين سلم، سلم يا زين سلم، قلبي الظالم سلام يا زين سلام. يا فارس وعشق دي غزال ما في مثل جماله جمال لحظة عيونه السودة تال نظرة منه تسبي رجال نظرة منه تسبي رجال ليها البطل سلم سلم يا زين يا ما طوينا بلاد وجبال وطوتنا أيام وليال قضيناها على ظهر جمال ما لقينا للبدر مثال ما لقينا للبدر مثال خلى البطل سلم سلم يا زين سلم قلب أبو الرجال الظنا يا عمي ولد الليل الله رادك وسلم سلاحه في هواك يا جميل احفظ عهوده كله في الود أوفى خليل يا ليلى ليلى ليلى سلم يا زين سلم سلم يا زين سلم قلب الماضي سلم محمد أنديل والتسجيل المصدر لأغنية سلم يا زين من البرنامج الغنائي ابن عروس. البرنامج نفسه تسجل يوم 13 سبتمبر 56 الأغاني تم تسجيلها أيام 24 و27 و31 يوليو عام 1956 ده كان بناء على طلب من صديقنا العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وأرحب بصديقنا الأستاذ الكريم الأستاذ مصطفى الحداد من السويس وأشكرك على المعلومة اللي دايما بتمدنا بها أستاذ مصطفى. شكر موصول للأستاذ عبد الرحمن السواح رائعة الصور اللي رفعتها للزعيم جمال عبد الناصر. شكرك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ كريم أغنية محمد رشدي أنا أزعتها لك قبل كده بس معلش لأنها برضو هتاخد معانا يعني 9 دقايق والوقت محدود فمعلش يعني سامحنا النهاردة إن شاء الله هتكون معانا بعد كده بإذن الله. بنتابع مع حضراتكم فقراتنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. مهندس عيسى متري دكتور محمود زيباوي الأستاذ سامي رستم الأستاذ بسام من سوريا كان طلبوا يسمعوا فيروز في أغانيها عام 55 فبنتواصل برضو في المرحلة دي وحنسمع فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني والأغنية الثالثة اللي كانت على ذات الشريط اللي سبق وأزعنا منه أغنيتين عسفح الوادي الأخضر. الأغنية أو الأغاني الثلاثة تم تسجيلهم يوم 12 يوليو عام 1955. سفح الوادي الأخضر في المدار عباب الحب مزهر والورد زرار عسفح الوادي الأخضر إلنا دار عباب الحب مزهر والورد زرار سوره ألوان وعطر وظل ومغمور يتموج فيه الزهر يحلى المنتور سوره ألوان وعطر وظل ومغمور يتموج فيه الزهر يحلى المنتور بخياله راق الخضر غني العصفور لحن غنية عمر مي وأشجار عسف الوادي الأخضر في المدار عباب الحب مزهر والورد زرار يا ما بساحات وكنا نسهر ونعيد نجمة حلوة تتمنى وترف بعيد يا ما بساحات وكنا نسهر ونعيد نجمة حلوة تتمنى وترف بعيد ويوم اللي الأسمر غنى بليلة عيد نسمات الوادي عنا نقلوا الأشعار عسفح الوادي الأخضر إلنا دار عباب الحب مزهر والورد زرار في لنا يا حب خيمي عالجبل ناطرة تنزورها بليلة أمل راكعة لغيمات عند بوابها وترك النجمات عسطحة قبل تارك النجمات عسطحة قبل في لنا يا حب خيمي في لنا ومزهري ورد أبيض عندنا وحدنا بهالجرد حدود لسامة نحنا وانت وباقي تغناني يا هنا عسفح الوادي الأخضر في إلنا دار عباب الحب مزهر والورد زرار فيروز وعسفح الوادي الأخضر كلمات وألحان الأخوين رحباني وكان الطلب من مهندس عيسى متري دكتور محمود زيباوي أستاذ سامي رستم والأستاذ بسام مهندس عيسى ودكتور محمود في انتظار المقترح الثالث يعني نشوف من فضلك عايز اسمع ايه تاني يعني ما تسيبليش المسألة مفتوحة ده كان تسجيل الإذاعة المصرية شكرا دكتور عبد المنعم يعني عشان معلومة تكمل يعني الأغاني دي سجلتها فيروز مخصوص للإذاعة المصرية ففاتني أن أنوه عن هذه الجزئية دكتور عبد المنعم بخصوص أغنية أنديل بيقول أنه بيهديه لحبيب أنديل الصديق دكتور محمد السلموني دكتور محمد السلموني بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات الأغاني والطلب التالي لفريد الأطرش تأخرنا كثيرا كثيرا عليك يا أستاذ السيد صبح هنسمع أغنية اسمها متداولة بس ايه الجديد فيها اللي هنسمعه حالا دلوقتي إذاعة صوت العرب من القاهرة أيها الإخوة في العروبة في هذا اليوم يوم 4 يوليا وهو اليوم الذي انطلق فيه صوت العرب صوتكم صوت الأمة العربية هذا اليوم الذي نحتفل فيه كل عام بذكرى هذه الانطلاقة ويحتشد فيه أهل الفن ليعبروا عن فرحتكم بما أوتوا به من مقدرة على التعبير عن خلاجات النفس وأحاسيسها يسرنا أن يتقدم من إذاعة صوت العرب الموسيقار فريد الأطرش كي يقدم هذه التحية إخواتي